السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخيرته وخليله. اللهم صل عليه وعلى آله وأزواجه وأصحابه نجوم الدجى ومصابيح الهدى، وسلم عليهم يا ربنا تسليما كثيرا. أما بعد، فإخوتي في الله، أخواتي في الله، أشهد الله أني أحبكم في الله، والله أسأل أن يبلغنا رمضان وأن يعنا جميعا على صيام نهاره وعلى قيام ليله على الوجه الذي يرضيه عنا، وأن يكتب لنا فيه ثواب ليلة القدر، وأن لا يخرجنا من رمضان إلا بالعتق من النيران، وأن لا يخرجنا من رمضان إلا بذنب مغفور وبعمل مشكور، إنه ولي ذلك ومولاه. أحبتي في الله، هذا عود حميد إلى برنامجكم رسالة، ورسالة الليلة جعلتها تحت عنوان مفاتيح الرزق. مفاتيح الرزق. أحبتي في الله، نعيش زمانا تكثر فيه الشكوى من الناس من قلة الرزق، ومن عدم البركة، ومن كثرة أعباء الحياة. امتلأت قلوب الناس بالهموم والغموم بسبب صعوبة تدبير أمر المعايش، بل وسقط ضعاف الإيمان في الكسب الحرام، فهذا يبيع حراما، وهذا يغش في بيعه، وهذا يسرق في ميزانه، وهذا يبخس الناس أشياءها، وهذا يأكل الربا، وهذا يأكل أموال اليتامى ظلما، وهذا يأكل أموال الناس بالباطل، وهذا يأكل عرق الأجير، وهذا يفعل كذا، وهذا يفعل كذا، وهذا يبيع دينه بعرض من الدنيا قليل، وإنا لله وإنا إليه راجعون. ولو صبر آكل الحرام لجاءه رزقه من الحلال، إذ أن أرزاقنا في السماء لا يملكها إلا رب العالمين الرزاق، والرزق كالأجل لا يفوت صاحبه أبدا. ولله ضر الشيخ كشك رحمه الله كان يقول: لو ركب ابن آدم الريح فرارا من رزقه لركب الرزق البرق ليسقط في فم ابن آدم. والسؤال: وهل هناك يا ترى أسباب إذا أخذنا بها فتحت لنا خزائن الملك؟ هل هناك مفاتيح للرزق؟ هل هناك أسباب تجلب الرزق؟ ما هي مفاتيح الرزق؟ هذا موضوعنا، فانتبهوا. اللي عايز فلوس يسمعني كويس، اللي محتاج فلوس يسمع الحلقة دي كويس ويعمل بما فيها. أنا أدلك على مفاتيح الخزائن، فانتبه يا عبد الله. المفتاح الأول من مفاتيح الرزق، والسبب الأول من الأسباب الجالبة للرزق، تقوى الله عز وجل. تقوى الله، من وصل إلى درجة التقوى، من اتقى ربه ومولاه، من راقب ربه في السر والعلن، من عامل الله في السر والعلن، من استشعر دائما أن الله معه يسمع ويرى، من خاف من الجليل، من عمل بالتنزيل، من استعد ليوم الرحيل، من قنع بالقليل، من اتقى الله كفاه. قال تعالى: ومن يتوكل على الله فهو حسبه، قال تعالى: ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. هل هناك أحلى من الرزق الذي يجيئك من حيث لا تحتسب وبغير حساب؟ الشيخ الحويني ربنا يبارك في عمره وعلمه كان يقول: أحلى الرزق هو الذي يجيئك من حيث لا تحتسب، جاي لك كده على غفلة، لا أنت مستعد له ولا منتظره ولا مستشرف له، جاءك بغير حساب ومن حيث لا تحتسب. ويضرب لهذا مثلا فيقول: لو في موظف مرتبه كل شهر 2000 جنيه، راح يقبض الشهر ده أم الصراف اداله 2100 جنيه، فرحته بالمئة أكثر أم بال2000؟ الجواب: فرحته بالمئة أكثر من ال2000. تدرون لماذا؟ لأنها جاءته من حيث لا يحتسب. فاللهم ارزقنا رزقا واسعا بغير حساب ومن حيث لا نحتسب يا وهاب. تريد رزقا واسعا ضارا، اتق الله يا أخي، اتق الله في نفسك، اتق الله في دينك، اتق الله في زوجك، اتق الله في ولدك، اتق الله في إخوانك، اتق الله في أمتك. قال تعالى: ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. وقال تعالى: ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض. الله أكبر، لو اتقينا الله لفجر من تحت أقدامنا كنوزا، لو اتقينا الله لأنزل من السماء علينا بركات. ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض. ولكن وما هي التقوى؟ عرفنا يا شيخنا ما هي التقوى حتى نحصلها. التقوى قال عنها أمير المؤمنين ابن عم رسول الله وزوج ابنته علي رضي الله عنه، قال: التقوى هي الخوف من الجليل. خف من ربك، راقب ربك. إذا ما خلوت الدهر يوما فلا تقل خلوت ولكن قل علي رقيب. ولا تحسبن الله يغفل ساعة ولا أن ما تخفيه عنه يغيب. ألم تر أن اليوم أسرع ذاهب وأن غدا لناظره قريب. التقوى هي الخوف من الجليل والعمل بالتنزيل. أحلوا ما أحل الله، حرموا ما حرم الله، قفوا عند حدود الله، اعملوا بشريعة الله، حكموا منهاج الله. التقوى هي الخوف من الجليل، هي العمل بالتنزيل، هي القناعة بالقليل. بعض الناس عندنا لا من كثير يشبع ولا بقليل يقنع، وليست هذه سيما المتقين. التقوى هي الخوف من الجليل، العمل بالتنزيل، القناعة بالقليل، والاستعداد ليوم الرحيل. يا ترى، يا من تسمعني الآن وتراني، هل أنت مستعد الآن لاستقبال ملك الموت؟ أين الاستعداد للقاء الله عز وجل؟ ما هي التقوى يا ابن مسعود يا صاحب رسول الله؟ قال رضي الله عنه: التقوى هي أن يطاع فلا يعصى، وأن يذكر فلا ينسى، وأن يشكر فلا يكفر. هل أنت من الذكارين الشكارين المطوى